شبكة إنشادكم العالمية تقدم نورة نورتي نورة نورتي نورة نورتي نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي ضحكاتك نغمة تسحرني يا بنتي والروح الذوب في حبك يا أحلى إنشادي يا غنوة تطرب القلوب ضحكاتك نغمة تسحرني يا بنتي والروح الذوب في حبك يا أحلى إنشادي يا غنوة تطرب القلوب نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي يا هدية من عند المولى سبحان المعطي المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان يا هدية من عند المولى سبحان المعطي المنان يرزقنا بالخير الوافر يكرمنا طول الأزمان نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي نورة نورتي من ضمك ينسى أحزانه يا مرسى الروح الولهانة انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانة من ضمك ينسى أحزانه يا مرسى الروح الولهانة انت بهجتنا وشمعتنا يا رمز الحب وعنوانة نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي احفظ يا ربي نورة من عين الحاسد والجان بلغنا ونشوف عروسة وتعيش براحة وأمان احفظ يا ربي نورة من عين الحاسد والجان بلغنا ونشوف عروسة وتعيش براحة وأمان نورة نورتي نورة نورتي الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي نورة نورت الدنيا بعيوني يا أحلى عيون يا نسمة تعلى بنفاسي يا أجمل وردي في الكون نورة نورتي